بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض تقدم الهمة العالية. ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. الهمة العالية. طالب العلم يأمل أن يكون إماما للمتقين وقدوة للعاملين، لا بد أن يحمل نفسه على العزيمة والهمة العالية. الهمة العالية. لا بد من إدامة النظر في سيرته عليه الصلاة والسلام. أفضل الخلق، أعلم الخلق بالله، أشجع الناس، أخشاهم وأتقاهم لله، ومع ذلك يربط الحجر على باطنه وينام على حصير يؤثر في جسده. هذا اللي أعرف قدر الدنيا. الهمة العالية. أيضا مما يعين على تقوية الهمة في نفس طالب العلم النظر في سير العلماء والعظماء الصالحين. الإمام أحمد وهو يحفظ 700,000 حديث، يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة. الإمام الشافعي. يقول الإمام الشافعي: إذا هجع النوام أسبلت عبرتي وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر، أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري. الإمام النووي. لو اجتمعت جامعات الدنيا من أجل تأليف مثل المجموع ما استطاعوا. فبهذا العمر القصير شوف النفع الكثير. شيخ الإسلام ابن تيمية. دعونا من عبادة الشيخ وجهاد الشيخ وسجن الشيخ وضحية الشيخ بمؤلفاته. يكتب فتوى في 230 صفحة، يقول: كتبتها وصاحبها مستوفز يريدها. 230 صفحة. الحموية بين الظهر والعصر، ناس يدرسونها سنين. الهمة العالية. يقول: حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى سقطت قواي. الهمة العالية. وجد في عصرنا من ضرب من الأمثلة أروعها. مثلا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. بدأ التدريس من وفاة عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف نصف قرن، والوقت كله معمور للعلم والتعليم والعبادة ونفع الناس. الشيخ عبد العزيز ابن باز. علمه ودعوته ونفعه للخاص والعام بلغ مشارق الأرض ومغارب. ونعرف من حال الشيخ أنه لا يرتاح في اليوم والليلة ولا 4 ساعات. الهمة العالية. أعرف من شيوخنا من حفظ ألفية العراقي وهو يتوضأ. الهمة العالية. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، تروم العزة ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب الليل. هذه هي الهمم، همم تسمو إلى مرضات الله جل وعلا وتحقيق الهدف الذي من أجله خلق الإنسان. فأين طالب العلم من تحقيق هذه الغاية؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم. الهمة في طلب العلم محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، والتي ألقيت بجامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض، وذلك في 12 من شهر ربيع الأول لعام 1426 من الهجرة النبوية. رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى ختام هذا اليوم العلمي الثالث، الذي أسأل الله عز وجل أن يجزي مشائخنا خير الجزاء، وأن يكتب أجرهم، وأن يرفع قدرهم، وأن يصلح نياتنا ونياتهم وذرياتنا وذرياتهم، وأن يعظم الأجر للجميع. أيها الإخوة الكرام، نختم بختام مسك، فأسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا في الدنيا وفي الآخرة. ختام هذا اليوم العلمي لقاء مع فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله وسدده وأعظم له الأجر والثواب في الدنيا وفي الآخرة، في موضوع نحن بحاجة ماسة إليه، موضوع كتب بعض إخواننا لنا في أوراقهم في هذا اليوم: ليته كان أول درس، ولكن لظروف الشيخ أخرناه ولعله يرسخ في الأذهان أكثر. أهو موضوع الهمة في الطلب، الهمة في طلب العلم، وكيف يرفع المؤمن والمسلم همته ويسخر وقته وفكره وجهده لكي ينفع أمته، وقبل ذلك ينفع نفسه بتلقي هذا العلم الشرعي الذي هو من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. فأسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا،